بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نطق الكتاب بكل مجد ضافي، والله فضلكم بغير خلاف. حجج الإله على البرايا أنتم، وتكل فيكم ألسن الوصافي. المنيرة أشرقت بروائع الإشراق والإلطاف، طاب الولاء غديركم، طاب الولاء على ضفاف غديركم، وضفافكم للخلق خير ضفافي. يقول إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: لا غنى كالعقل ولا ميراث كالعلم ولا دين كالمروءة، هذه الليلة نعيش هذه الدقائق مع هذا البيان المختصر للإمام علي لفظا ولكنه واسع مضمونا. طبعا من أرقى الكتب وأشرف كتب التراث عندنا طبعا بعد القرآن الكريم هو نهج البلاغة، هذا الكتاب الذي دار حوله السجال، وهذا حديث يجي في وقته في مناسبته. هذا الكتاب الشريف نهج البلاغة يحتوي على 3 مقاطع أو فصول. الفصل الأول خطب الإمام أمير المؤمنين، ومجموع خطب الإمام في هذا الفصل الأول 241 خطبة. أما الفصل الثاني من كتاب نهج البلاغة هو فصل الرسائل، رسائل الإمام، كتب الإمام إلى فلان إلى فلان، هذه مجموعها 79 رسالة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما الفصل الثالث فصل الحكم، الكلمات القصار وما تعرف أو توصف بالحكم، 480 حكمة للإمام أمير المؤمنين. وهذه الحكم قلت دائما وأقول لو أن هذا الشاب، يعني أقصد بالشاب هذا اللي بيذهن بعد لم تزدحم عليه المسؤوليات، قوة الحافظة والالتقاط عند قوية، فراغ عند، لو أن الشاب يحفظ بكل أسبوع حكمة، بالشهر بين 4 إلى 5 حكم، هذا أمر لا يشك فيه أحد لو استطاع على مدى عام كامل 60 حكمة للإمام أمير المؤمنين يحفظها يتحول إلى عالم، إلى متحدث، إلى بليغ، إلى شنو؟ مثقف، بارع. ولكن إيش أقول؟ مدعاة للأسف. أن تلاحظ بعض الشباب متحير وين يقتل الفراغ، وين يقضي وقته، هذا الوقت الثمين وهذه الفرص. بالسبوع سبوع حكمة، وبعض الحكم للإمام أمير المؤمنين عليه السلام ما تتجاوز 3 كلمات أو 4 كلمات، لكن تحت هذه الكلمات كنوز من المعرفة. إذن نحن وهذا البيان النوراني للإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الإمام في الفصل الأول الجملة الأولى: لا غنى كالعقل. الغنى ما معنى الغنى؟ عندنا غنى مادي وعندنا غنى علمي أو معنوي. الغنى المادي هذا على أي حال يتوفر ثم قد يدمر ثم قد يعاد، هذا ما يعير لأهمية الإنسان. الغنى الذي مورد مباهاة الإنسان وافتخار الإنسان الغنى العلمي، غنى المعرفة، وبالتالي المعرفة وتحصيل كنوز المعرفة لا يمكن أن يناله الإنسان إلا بشنو؟ بوفرة العقل. هذا نعوذ بالله المجنون، هذا ما يعرف له ولا مسألة واحدة، لذلك الإسلام يعفي، رفع القلم عن الصبي وعن المجنون. العاقل هذه النعمة الكبرى الذي القرآن يسميه بالميزان. العاقل الذي الله سبحانه وتعالى فرق أو فضل الإنسان على سائر المخلوقات شنو؟ بالعقل. قال: بك أثيب وبك أعاقب. العاقل وعن طريق العاقل يمكن أن يوفر المال. العاقل عن طريق استخدام عقله يمكن أن ينشئ له مجدا. العاقل عن طريق عقله يستطيع أن يحظى بموقع هام عند أمته، هذا كله يتأتى عن طريق العقل. شوف هذا المتنبي شو يقول. المتنبي يقول: العقل قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لشخص مرة بلغت من العلياء كل مكان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالعاقل قبل تطاعن الأقران. لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. بالعقل الإنسان ساد جميع المخلوقات. تلاحظون بالفقه الإسلامي عموما، خصوصا الفقه الجعفري، عندنا هناك مادة فقهية شنو؟ تسلب الملكية من الإنسان إذا ثبت سفهه. إذا تجي إلى القاموس الفقه تعال إلى كلمة سفه السفيه، يقول لك الفقه الإسلامي السفيه تسلب ملكيته. شلون يعني السفيه تسلب ملكيته؟ واحد عنده أموال والله عقله قطع أن يمشي ويطشر بها بالشارع، هذا معناه أن عقله مزعزع، فيرحون أبناءه، لأن هذا لا تزال الملكية إليه، يرحون إلى القاضي إلى الحاكم الشرعي يقولوا له هذا أبونا مالك، لكن يتصرف تصرفات جاي يبذر المال يدمر المال، فصارت قضايا على كل لا داعي لذكرها، لكن نتيجة هوى، نتيجة حب كاذب، نتيجة شايف غرق في علاقة مثلا جنسية، يشيل الأموال يبددها هناك. طبعا هنا الفقيه الحاكم الشرعي يسلب ملكيته. ليش؟ تطبيقا لمادة السفيه. أو بالعكس، يموت رجل وعند ثروة طائلة، واحد من أولاده عقله مو منتظم، فهنانا يا عجبا تعطى حصتا من التركة، الفقيه لا، يقول يحجر عليه وتعطى أموال بيد ولاية أو قيمومية عاقلة، قيمومية استصوابية عاقلة. إذا فالعاقل هو الذي يكتب للإنسان النجاح في كل خطواته، اقتصاديا سياسيا تجاريا علميا وهكذا في المجالات الأخرى. في الواقع الإنسان العاقل، شوف، سئل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من العاقل؟ قال العاقل من آثر رضا الله على سخط المخلوق. انمر أنا وياك بقضايا نسخط الله من أجل أن يرضى عنا فلان مسؤول خاف يزعل. أتخطر أنا بشهر رمضان كنت أقرأ في بلد، وواحد على كل من ذوي المال قال أنا اليوم ما بالفطور، قال أنا معزوم عند فلان، فلان مثلا من الحوامير كذا. قلت له أنت شلون هناك افترض لأن تسع دقائق بدقة على سبيل الاحتياط قد أكثر فاصلة، أنت شلون افترض؟ قال والله شبت يعني خاف يزعلون افطرت وياهم. قلت له شلون؟ والله لقد بعت سخط الخالق برضا المخلوق، اشتريت سخط الخالق برضا ذات تافهة باشر الجيف، شلون هذه؟ هذا مو من العقل. بالعقل يستطيع الشجاع أن يثبت شجاعته، وإذا ما عند عقل تصير شجاع تتهور. بالعقل يستطيع الكريم أن يثبت كرمه، وإلا إذا ماكو عقل يصير كرمه شنو؟ إسراف. بالعقل يمكن الإنسان يقنن كل قضايا حياته. نسأل الله أن يعطينا عاقل الذي يكفل لنا نجاحنا في الحياة. شوف، لا الإمام أمير المؤمنين، لا غنى كالعاقل. فديوم من الأيام، عليكم السلام ورحمة الله، واحد محمل زقاق عسل موديها يتاجر بيها بالصحراء، يمشي والزقاق على الدابة، شاف من بعيد اثنين كل واحد بيده عصا ويضرب بالآخر، واحد بالصحراء واحد يضرب بالآخر. هذا ركض ليهم، شنو قضيتكم؟ ليش تضاربوا؟ قالوا له احنا رفاق بالسفر، وصلنا الى هالمكان، صاحبي قال لي هذه تدري المنطقة شو اسمها؟ قلت له شو اسمها؟ قال لي هذه صفين، منطقة صفين، هنا دارت الحرب بين علي ومعاوية. يقول هذا صفن، قال أقول لك أنت لو كنت ويا من الصين؟ قلت له ويا معاوية. قال عجيب، أنا لو كنت أكون مع علي، كلمة منا كلمة منا، وكل من أخذ العصا. هذا أبو العسل يريد يصلحهم، مسك الخنجر مزق زقاق العسل خلاه شنو؟ على الرمل. قال لهم دمي يسيل كهذا العسل إن كان لكما عقل. قال له لو أنت ليش العسل هذا دبيته بالتمام؟ هذا الذي يجي يعالج الخطأ بخطأين. شوف شوف، لما العقل يضعف هو يقولهم ما عندكم عقل، يريد يضرب لهم مثال، لزم زقاق العسل كلها صبها بالرمال. من نعم الله الكبرى على الإنسان أن يمن عليه بعاقل يستطيع يعالج به الأمور، يستطيع أن يضمن له حسن العاقبة. ولذلك العلم مو مناط، المناط هو العقل. شوفوا أيها الإخوة، اثنين من كبار العلماء وسامعين بهم، واحد اسم الخليل ابن أحمد الفراهيدي إمام العروض، هذا معروف رجل العروض ومن علماء الإمامية العظام، الخليل ابن أحمد الفراهيدي، هذا واحد. والعالم الثاني هو عبد الله ابن المقفع، هم عالم كبير، هذا صيت مالئ الدنيا وذاك صيت مالئ. لا الفراهيدي شايف المقفع ولا المقفع شايف الفراهيدي، وهما في عهد واحد في زمن واحد ويتمنى كل واحد منهما أن يشوف الآخر، وإذا جمعت بينهما فرصة الحج، فعلم كل علم بأن زميلا مكة رتبا أن يتلاقيا بمعزل عن الناس، يعني بخلوة قاعدة خاصة، وواحد يشوف الثاني ايش عنده. فاتفقا على الاجتماع بزاوية من زوايا مكة، وطال اجتماعهما 3 أيام، ذولا واحد ابن المقفع والفراهيدي. بعد 3 أيام لما طلعوا قعد سمعوني ايش احكي، انتبهوا لي، لان اذا فلتت وحدة خربت الشغلة، وانا يعني ارغب ان اقدم خدمة للشباب. هل ربع كلمة لا اعرفها اصغول. فلما افترق الناس كلها تنتظر شيسفر هذا الاجتماع ومدى التقييم، لما طلعوا سألوا الفراهيدي قالوا له ايش تقييمك الابن المقفع؟ قال وجدته رجلا اسمه علمه أوفى من عقله، عقل علمه، علمه فوق عقله. سألوا ابن المقفع قالوا له ايش انت رأيك؟ قال في الفراهيدي قال وجدته رجلا عقله أوفى من عقله. طيب احنا ننتظر العواقب، لان الاعمال بخواتيمها، مثل ما الاعمال بخواتيمها. عبد الله ابن المقفى علم اوفى من عقله، تاليها هذا علم الذي حصله على مدى 87 عام، راح علم كله هذا، وقتله المنصور الدوانيقي شر قتله. ليش؟ لأن قام يتسكع على أبواب السلاطين، على أبواب الحكام، يمدح فلان جيفة ويمدح فلان ما أدري حاكم. إجا كتب هذا العهد بين المنصور الدوانيقي وعم الخلاصة آخرها كانت عاقبة أمره أن المنصور الدوانيقي التنور مسرج بين نار، أخذ يقطع أعضاءه وهو حي يلقيها بالتنور. هذا علم فوق عقله، هذه عاقبته. أما الفراهيدي، الفراهيدي عقل فوق علم بكثير، ترك هذه الآثار وانتهى بخلود ومجد إلى يومك هذا، رغم أن من علماء الإمامية والسلطات والكيانات كانت تحطم سمعة هيك شخصيات كونها تنتمي لأهل البيت، لكن ما استطاعوا أن يخمدوا ذكرى هذا العالم الجليل الفراهيدي. ليش؟ بحكم وفرة عقله. لهذا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه إلى كلمة. شو يقول؟ شوف الإمام زين العابدين يقول الإمام: من فاق علمه عقله صار علمه وبالا عليه. من فاق علمه عقله صار علمه وبالا عليه. تلاحظون انتم احيانا بالفضائيات، بعض الفضائيات خصوصا الفضائيات الذي على كل تعمل او ربما هي مؤسسيها لغرس الشقاق والتمزق بين المسلمين مثل المستقلة وغير المستقلة وامثال هذه، الذي الموساد من ورائها الشباك، ما ادري هل الجهات الماسونية 24 ساعة شغلها تمزيق العالم الإسلامي، نشر التوتر، نشر التفرق، التمزق. وتجي للأسف تلقى مثلا واحد عنده علم، يا أخي بمستوى من العمر باقي لك التشم يوم يستفيدون من عنده وينتزعون منا كلمات للهدم. ليش؟ عقل ماكو، علم ماكو، علم موجود لكن ما عند ذاك العقل الذي يوزن شنو هذول انت جايب بينهم، شنو مستواهم ذولا. قلت وأقول الليلة جمعة، نسأل الله أن يعطينا عقول نخدم بها أنفسنا، نخدم بها أممنا. شايف زهد بالنسبة للذي إجوا الإخوة خلال الحديث، أعود أكرر الكلمة الحكمية أو الحكمة 111 للإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه: لا غنى كال شنو؟ العقل. الغنى الحقيقي الذي يكسب الإنسان المجد والمال والجاه والعاقبة الحسنة غنى العقل. المقطع الثاني من هذه الحكمة يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ولا ميراث شنو كالعلم. ما معنى الميراث؟ ميراث شنو؟ ميراث تقرون انتم بالقرآن، نقرأ ربي هب لي وليا شنو؟ يرثني وورث سليمان، حتى آيات 44 آية بالإرث. ما معنى الإرث؟ إرث ترك خط. هذا الإرث أيها الإخوة نوعين، الإرث نوعان. شوفوا عندنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم قالت الملائكة ما قدم، وقالت الناس ما ترك. شايف من تمشي بالجنازة تروح للمقبرة تشوف دوي ايش خلط هو ايش عنده، والله عنده فلان بناية وتكاكين بفلان منطقة، هذا محور الحديث. هذا اكو عالم اخر غير هذا العالم، وهو عالم الغيب. الملائكة تتساءل هذا المسكين شوده قدامه شوده. الملائكة تسأل ما قدم، والناس تسأل ما شنو ترك. الملائكة تسأل قول هذا عند شيء هناك، عند سقف يأوي، قلوا له بل عند شيء مكان سوى، هذا مو مال ورثة ولا مال أحد، مال سيد شباب أهل الجنة خلاه على مدى قيام الدنيا تذكر فيه فضائل أهل البيت، مصائب أهل البيت، أحاديث أهل البيت، القرآن. ملائكة واحد يقول الثاني هنيئا له، هذا شون توفيق. أما الناس اشترك 10 كاكي، عجيب، فلان بناية، شنو الفائدة؟ راح مرة دخلت على طبيب أسنان بلبنان، طبيب مسيحي، أنا ما أدري فيه مسيحي، اسمه ما يعني، رادي يمد ايده يشيل عمام فيه حتى هذا اسمه هذا يشوف السن هذا، قال عفوا أنا مسيحي شيخنا ما أمد ايدي على عم، شفته مؤدب وخذت عمام. قال لي أنا مسيحي لكن أنام وأصبح أتغنى بكلام علي بن أبي طالب. أنا هاي الكلمة الحكمية ما كنت شايفها، فتح لي باب غرفته الخاصة، شنو من كلمة الأمير المؤمنين كاتبها في لوحة جميلة راح أقرأها اسمعها. هاي شوف الناس تسأل ما أخر ما ترك اشترك شنو الفائدة. كأني بالتراب عليك يحثو وبالباكين يقتسمون مالك. شنو الكلمة؟ كلمة الله أكبر. ومن المحزن، هذا كلام أميرهم، ومن المحزن أن يجمع أحدكم ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن ثم يرحل إلى ربه صفر اليدين فلا مال نقل ولا دار سكن. هذا مو محزن؟ محزن أن يجيك ضيف تعمل الدجاج واللحوم والأطعمة لكن أنت ما تقدر تاكل إلا قطعة خبز وجبن، هو الأكل هذا من فلوسك من جيبك، ما تقدر تمرض توقع. فيظل هذا الإنسان من أمواله صانع مأدبة كذا ألوانها يأكل بها ذاك وهو ما يقدر يبوك، هذا مو محزن؟ ومن المحزن أن يجمع أحدكم ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن، ينكب على الخرائط ويطارد وراء المهندسين، أصعد رايح لليابان يجيب التبريد، رايح لتايلاند يجيب البضاعة. اكتمل البناء راح سكن التراب ونام بحفرة مظلمة، واجوا اخرين قعدوا بهاي الاضوية والبنايات. هذا مو محزن؟ ومن المحزن ان يجمع احدكم ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن ثم يرحل إلى ربه صفر اليدين. خالي، فلا مال نقل ولا دار سكن، لا ميراث. شوف كلمة أمير المؤمنين، أنا اكتبتها واشكرت لهذا الطبيب، وواقعا احفظتها الكلمة، يعني هو هم الرجل عكس لي فرد صورة خاصة وإلى آخرها. أعود إلى كلمة مولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، ولا ميراث. شنو؟ كل علم. شبابنا هاي الحكمة خلي يحفظوها الليل. لا غنى كالعاقل ولا ميراث كالعلم. هاي الآيات تحكي عن كذا نبي فلان نبي فلان ورث. السؤال هنا أصلا أكو نبي من الأنبياء خلف مال؟ وين هم؟ الأنبياء كلهم مستضعفين، والأنبياء كلهم مفاليس. الأنبياء ما اجوا للمال ولا لأغراض دنيوية. هذا نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله يشيل ايده بالدعاء، شي يقول؟ اللهم ارزقني صحبة الفقراء، اللهم توفني فقيرا واحشرني بين يديك فقيرا. هذا نبينا النبي رسول الله توفى ورحل من الدنيا مديون، مديون مو مديون، مو فقط مديون، درعة مرهونة عند يهودي ما عنده شق. ثاني شخصية على وجه الأرض وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، صاح الإمام الحسن يوم بعد ما دفن الأميرون، صاح: مات أبي ما خلف لا صفراء ولا بيضاء. ذول الطواغيت الذي يموتون ويخلفون أموال المستضعفين والشعوب المقهورة يأخذوها يكتنزوها ويخلفوها لأولادهم، هذا شغل الطواغيت، شغل الجبابرة، شغل الخونة، أن يعصون بخيرات الأمم، بحقوق الأمم، بحقوق الضعاف، يكدسوها ويحرمون أهلها منها يخلفوها لأبنائهم. هذا شغل شنو؟ المستكبرين. أما الأنبياء الأئمة سلام الله عليهم ما تركوا لا مالا ولا، نعم، الميراث الذي يتحدث عنه القرآن الروايات هو الميراث العلمي، ولا ميراث كال شنو؟ العلم. شلون كالعلم؟ تعال إلى كلمة رسول الله. أظن هذا الذي ينام بمجلسي ما جاي يفهم إيش أقول، لو يفهم ما ينام، يظل يلاحقني يشوف إيش أحكي، بس يجوز تعبان. على كل الله يسامحنا كل حد. صلوا على محمد وآل محمد. كنت أقرأ ويا سيد جواد شبر الشهيد من كبار خطباء النجف، يقول فد ليلة جاي أقرأ واحد نام، بعدين وعى من النوم شاف ماكو أحد، لا خطيب ولا مستمع، بس واحد يمه قاعد. قال له أقول لك إيش وقت خلص الخطيب؟ قال له هو صعد المنبر، تبين ذاك نايم قبل ما يصعد الخطيب. على كل فضل زين أعود. شوف النبي صلى الله عليه وآله شي يقول؟ يخاطب عليا، التفت لي بدقة خلي بالك، قال يا علي أنت وصي بعد ووارثي، أنت وصي هن ثلاثة ووارثي وقاضي دين. قاضي ديني قلت لك النبي مديون توفى. طيب إذا النبي مديون ما معنى النبي يقول للإمام علي ووارثي؟ وارثي ورثه ما في صدره من علم الله، هذا الميراث الذي ورثه الإمام علي من رسول الله ذر من المليون ما موجود منا في صدر أي واحد مهما بلغ ادعاءه. وهذا الواقع يقر. الشاعر يقول للأمير المؤمنين سلام الله عليه، سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير، قربتنا إلى جراحك نار وهدانا إلى ثباتك نور، نحن نهواك ليش نحبك؟ احنا ليش نحبك أبا الحسن؟ ها قوتها اعتبار؟ لا والله، نحن نهواك لا لشيء سوى أنك من أحمد أخ ووزير وحسام يحمي وروح تفدي وفم ناطق وعقل يشير ومفاتيح من علوم حباها لك إذ كنت كنزها المذخور، ضرب الله بين وهجيكما حدا فأنت المنار وهو المنير. ضرب الله بين وهجيكما حدا فأنت المنار وهو المنير. الميراث الذي النبي قصده بأن يا علي أنت أخي ووصي ووارثي وقاضي دين. وارثي شنو وارث؟ ورث هذا العلم الذي كان في صدر رسول الله، وهذا العلم شوف هذا العلم انتقل إلى صدور الأئمة واحدا بعد واحد، ما يقوله أولنا يقوله آخرنا، ما يقوله آخرنا يقوله أوسطنا، كلهم نور واحد وروح واحدة وكيان واحد، توارثوه واحدا بعد واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لا ميراث كالعلم، استفيدوا من العلم، استفيد من أي جهة كانت، مجنون، طفل، ما أعرف، فلان لغة. أمر الإنسان أن شنو؟ يستحصل العلم. أطلب العلم من المهد إلى الله. لذلك مقابل العلم شنو؟ الجهل. الجهل عدو الشعوب. لذلك الاستعمار، الاستكبار من يوم الأول، مو من الحرب العالمية الأولى، قبل يعني إذا ترجع للحملات الصليبية وما رافقها من تعرجات ومطبات، صارت الخطة على أن يغرق العالم الإسلامي بالجهل. خلوه بالجهل، لأن ما دام جاهل يتقاتلون، ما دام الشعب هذا جاء الأمة جاهلة تضارب، تعيش غارقة منتهى التقهقر التعخر. فبدأ الاستكبار العالمي يحاول أن يحرم العالم الإسلامي من التقنية. تشوف اليوم 15 سنة، 14 سنة، الغرب والعالم الغربي والاستكبار خابص العالم على شنو؟ على القوى النووية في الجمهورية الإسلامية. ليش؟ ومن الخمسينيات إسرائيل تبني صهاينة، يبنون المفاعلات النووية وزودوهم بكل التقنية اللازمة، وها هم لديهم مخزونات من الرؤوس النووية الخطيرة، لكن هذا ما يخالف. أما إيران أو دولة إسلامية تملك تقنية نووية، لا، هذا خلاف السلم العالمي، هذا يثير الفوضى، هذا إذا يتخطرون بعض إخواننا. لما الإمام الراحل أعلى الله مقامه سيد الإمام أوجد أو نجح بهذه الثورة، واحد من القوى جوجل غربي قال الآن هذا حكم، لكن لننظر هل يستمر بالحكم. قال للصحفي ليش؟ قال له دولة ملالي، دولة متخلفين، شكل ما يعرفون يسوون. الآن هم دولاك اللي يقولون شكل ما يعرفون يسوون، يقولون دولة الملالي عندهم قنبلة نووية. دولة شوف النفاق. شوف ليش؟ لأن الإمام الراحل علم كل تلاميذه، قال لهم اعتمدوا على الذات، لا تظلون جهاز تشتري دولة من الغرب 10 مليون نصبا وقف بعد سنة ونص، وذول ايد على ايد قاعدين. اجا الخبير الطائرة خاصة نفسه يجره ياخذ 100,000 دولار، إيبات لليلتين ياخذ هو الجهاز 10 مليون، ياخذ الخبير 5 مليون، فتبرغ صغير بدله شغل الجهاز، برغ صغير. شوف شلون يحرمون الأمم من التقنية حتى تبقى الأمم أسيرة لهم، تنتظر الخبير والبرغ هذا الصغير. لكن دواهم دول الإمام الراحل، شوف علم لك تلاميذ رغم الحصار والحروب والفتن، وبين هذه المنطقة إيران تعيش هانئة هادئة آمنة وتتفوق يوم بعد يوم على كل المسارات. نسأل الله أن ينصر الإسلام وأن ينصر شنو لواء أمير المؤمنين، وأن ينصر رسالة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على كل، لا غنى كالعاقل ولا ميراث كالعلم ولا شنو دين كالمروءة، ولا دين كالمروءة. لم يتبقى من الوقت شيء، كأن الإمام يريد يقول لا ما احتاج شيء، كأن الإمام يريد يقول بأن المروءة هي شنو جوهر الدين. الإنسان ما عنده، أحسنتم مولاي جزاكم الله خير، ما عنده أفرض إلمام بالقضايا الدينية، لكن المروءة هي روح الدين. من هنا واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله فلان آمر حلال أم حرام؟ سأل الإمام هالسؤال، قال أترضى به مروءتك؟ قال لا، قال له هذا دليل على حرمته. مروءتك تقبل بهذا؟ هذا هو السؤال الذي وجه الحسين إلى بني أمية يوم عاشورا، قالهم ما ناقشكم مناقشة حرمة هذا العمل وعدم حرمته، لكن مروءة أعرض عليكم، أتطلبوني بقتيل منكم قتلت، أو مال لكم استهلكت، أم على بدعة أم على شرعة غيرتها؟ شو يقول الشاعر؟ فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا صلت على جسم الحسين سيوفهم. أحد العلماء الكبار كأن بالليلة جمعة، خذ لك دمعة على الحسين، هاي شمعة بالقبر الصين، شاهد الإمام المهدي بالمنام، قال مولاي عندي سؤال في ذهني، من صلى على جدك الحسين يوم عاشورا؟ يقول لما سألت هذا السؤال انهمر الدموع، ما جاوبني قرى هذا البيت، صلت على جدك الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا الحوى زينب بباب الخيمة شافت الحسين اختفى أثره صعدت على ذلك التل الزينبي مالت بوجهها يمينا وشمالا أخي حسين إذا كنت حيا أجبنا وإذا كنت ميت فأمرنا وأمرك إلى الله ماكو جواب جاءت ساعي على قدميها تصيح بصوتها يا حسين وينك يا خويا جاوب وصد لي بعينك وصلت إلى جسد أبي عبد الله فتح عينيه يقول أخي عودي إلى الخيمة رد للخيمة قالت الخيمة حرقوها سل الحرم قالت حريمك يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا مريضا إلا عافيت مرضى كثيرين مريضات مرضى اللهم من عليهم بالشفاء العاجل اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم أيد وسدد حماة ديننا في مشارق الأرض ومغاربها الماضين من مراجعنا اللهم ارحمهم بواسع رحمتك خصوصا الإمام الراحل اللهم زده عزة وشرفا تقبل اللهم هذا اليسير من المؤسس ومن المستمعين ومنا بأحسن قبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات